وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. أما بعد، فهذا المجلس الخامس في مذاكرة تلخيص أبي العباس القرطبي لصحيح الإمام مسلم رحمهم الله وجزاهم عن المسلمين خير الجزاء، وقد بلغت القراءة في أثناء كتاب الإيمان. وقفنا على الباب 36، باب لا يغتر بعمل عامل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف رحمه الله وإياه: وغفر له ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. باب لا يغتر بعمل عامل حتى ينظر بما يختم له. عن سالم بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزأن اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه أبدا. قال: فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض ولبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آلفا إن أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقل: أنا لكم به. فخرجت في قلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض ولبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وفي رواية. نعم، هذا حديث عظيم، حديث جليل، يجعل المؤمن على وجد في تحريه وخوفه من سوء الخاتمة. فإن الحديث له قصة، وترتب على هذه القصة هذا الإيراد. فأما قصته فكما جاء في الصحيحين، وهذا اللفظ لمسلم، عن أبي حميد، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، إما أنها تبوك أو أنها من غزوات العرب، فالتقى هو والمشركون، وكان منهم رجل لا يترك شاذة ولا فاذة إلا ينتدب لها. فتحدث الناس أنه: ما أجزأ اليوم منا أحد كما أجزأ فلان. وهذا والله أعلم من العمل الذي أريد به غير وجه الله، وليدت به الدنيا. ولهذا هذا الشهاد الذي لا يترك شاذة ولا فاذة في الحقيقة كأنه أراد مدحة الناس وثناءهم وتسميعهم. فلما قالوا هذا القول، وهذا العارض أعني بالرياء قد يرد في أصل العبادة وقد يطرأ عليها تسترسل معه النفس، تسترسل معه النفس الضعيفة من حب المدحة، حب الثناء، حب القيل، فيكون عندئذ هذا العمل موبقا لصاحبه. فلما مدحه الصحابة وأثنوا عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار. وهذا من علم الغيب الذي يؤتيه الله جل وعلا من شاء من رسله، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ورسول هنا نكرة، فشملت رسولا من الإنس وهم أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، أو رسولا من الملائكة كما يعلم سبحانه الملك الذي يبعثه لينفخ الروح في الجنين. فإن الأمور الخمسة التي يكتبها هي من علم الغيب، وهي مما أبانه الله له. ومن هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام إنه من أهل النار، وإلا فرسول الله لا يعلم الغيب لأنه بشر، وعلم الغيب إنما هو من خصائص ربوبية الله سبحانه وتعالى. وفي ألف لام ميم صاد الأعراف يقول الله جل وعلا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير. فقال رجل أما أنا فأكون معه أبدا، يعني ألازمه. قوله أنا صاحبه أبدا يعني أني ألازمه فأنظر ماذا يعمل. فخرج معه، كلما وقف وقف معه، كلما مضى مضى معه يراقبه. فلما أثخنته الجراحات وجزع من الموت، أي لم يتحمل ولم يصبر وإنما استعجل الموتى، وضع نصل السيف وهو مقبضه على الأرض ودؤابته أي طرفه الحاد بين ثدييه في صدره، ثم اتكأ عليه حتى قتل نفسه. جاء في الرواية الأخرى حتى خرج السيف من ظهره، أي قتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أي في الظاهر، وأما في الباطن فله وعنده هذه النية الخبيثة، وهي نية إرادة الإنسان بعمله الدنيا مدحا مدحة أو ثناء أو نحو ذلك فيما يبدو للناس، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة أو وهو من أهل الجنة. إذن فليس العبرة في الأعمال في الظواهر، وإنما العبرة بما تحققت به النيات والمقاصد. ولهذا يقول العلماء في النية إن النية نيتان، النية الأولى العظيمة وهي الأساس نية المعمول له لمن العمل، فإن كان لله فهو إيمان وتوحيد، وإن كان لغير الله عز وجل فهو رياء وشرك. ثم نية ثانية وهي نية تمييز العبادات، تمييز العمل هل هو فرض أو نفل، الفرض أي الفروض، تحدد ذلك النية. نعم. وفي رواية قال وفي رواية فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله، ثم أمر بلالا فنادى في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما كان من شأن هذا الرجل ومن تتبع أحد الصحابة له، وأنه لما أثخنته الجراح وآلمه عدم صبره على هذه الجراحات استعجل إلى الله بنفسه فقتل نفسه بذؤابة سيفه. فقام عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أني رسول الله، أي بما أيده الله عز وجل به من هذه الأمور الغيبية. ثم أمر بلالا أن ينادي في الناس، أي يعلمهم، لأن بلالا ذو صوت الندي، ويعلمون أنه إذا صاح بشيء فإنه من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ملازم لرسول الله ولأنه مؤذنه. قال إن الله إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، لأن الله حرم على النار كل كافر، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فلا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، يعني لا يدخل الجنة إلا مؤمنا. وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. هذا الدين في هذه المعركة تأيدت بهذا الرجل الشجاع وإن كان فاجرا في نفسه، وفجوره محتمل أنه فجور كفري، لأن ما وقع فيه ليس لأجل الله وإنما لأجل أغراض الدنيا، ويحتمل بالفجور الفجور الفسقي الذي لا يبلغ الكفر، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، كمن قتل نفسه وهو مؤمن فإنه واقع في كبيرة. وتأييد الله دينه بالرجل الفاجر يشمل الفاجرين، الفاجر المشرك والكافر والفاجر المؤمن صاحب الكبيرة، لأن كلمة فاجر وكلمة فاسق وكلمة ظالم في الشرع تحتمل النوعين، ويبين ذلك ويحتم معناه سياقات كل المراد الكفر الأكبر أو الأصغر. وتأتي بعض الأدلة محتملة لهذا وهذا، ومنها هذه الرواية والله أعلم. نعم. قال وعن عمر بن الخطاب قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال فخرجت فناديت ألا إنه ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. الله المستعان. حديث عمر هذا من أفراد مسلم، وكانت في يوم خيبر. متى كانت في يوم خيبر؟ عام خيبر متى؟ في أي سنة؟ لا، في السادسة الحديبية. نعم، في السنة السابعة. السنة السابعة وقع فيها فتح خيبر، وبعدها عمرة القضية السنة السابعة. لما كان في يوم خيبر قال ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه فلان شهيد فلان شهيد، حكموا عليهم بالشهادة، لأن الناس ينظرون إلى الظواهر، وهذا يقع الآن كثير. لو مات إنسان في الحد الجنوبي أو في غيره أطلقوا أنه شهيد. نعم، نرجو لهم الشهادة لكن لا نقطع لأحد. القطع والجزم والتيقن ليس ذلك إلينا، لكن نرجو للمحسن ومن مات بذود عن وطنه وعن بلده وعن دينه وعن أهله نرجو له الشهادة، لكن من غير أن نجزم ومن غير أن نقطع، لأن هذا ليس إلينا حيث لا نعلم خواتم الأمور. فقالوا فلان شهيد فلان شهيد، حتى مروا على رجل قالوا فلان شهيد. لم يذكر أسماء هؤلاء لأنه لا معنى مترتب على ذكر أسمائه. ومروا على هذا الرجل الأخير وهو من مواليه عليه الصلاة والسلام، من مواليه أي إما أنه مملوك له عليه الصلاة والسلام أو أنه مملوك له وأعتقه. فقال عليه الصلاة والسلام: كلا، لم يحكم له بالشهادة، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة غلها، في بعض الروايات في شملة، في شملة غلها، وفي بعضها في عقال غلة، أي في شيء حقير. البردة والعباءة لها قيمة، لكن الشملة والعقال لا قيمة لها، لأنه غلها أخذها قبل قسم الغنائم. ما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، صلى الله العفو والعافية. ثم قال: يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس، هذا من إعلام الناس بالسنة، إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، كما في حديث سابق، رواية السابق، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. قال: فخرجت فناديت: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وفي الحديث أيضا أن صاحب الشملة والعباءة لا يكفر فعله، لكن الجنة لن يدخلها إلا مؤمن نقي من آثار ذنوبه وكبائره. وأسباب إسقاط العقوبات عشرة، منها التوبة والاستغفار وما يصيب المؤمن في الدنيا من الهم والحزن والمرض والبلاء، سكرات الموت، ما يقع له في القبر، العرصات، في مروره على الصراط من لفح النار له، شفاعة الشافعين، خروجه من النار بعد أن يذوق من صليها، القنطرة دون الجنة بعد الصراط، ويبقى بعد ذلك رحمة أرحم الراحمين، أي أن الجنة لن يدخلها إلا مؤمن منقى من ذنوبه، إما برحمة الله أو بما تأتيه من هذه المسقطات المكفرات للعقوبات. نسأل الله حسن الخاتمة. نعم. قال: باب قتل الإنسان نفسه ليس بكفره. عن جابر رضي الله عنه أن قبيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين ومنعه؟ قال: حصن كان لدوس في الجاهلية، فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو رضي الله عنه، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتوى المدينة فمرض فججع، فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو رضي الله عنه في منامه، فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفرني بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لي أراك مغطيا يديه؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسد. فقصها الطفيل رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر. الله المستعان. وهذا أيضا من أفراد مسلم، حديث جابر عن الطفيل بن عمرو الدوسي سيد دوس رضي الله عنهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يظهر به بأن تكون الهجرة لدوس، هل لك في حصن ومنعه؟ والحصن مكان يتحصنون فيه، وكان هذا في الجاهلية، والمنعه يعني قومه لمن آمن منهم. فأبى عليه الصلاة والسلام لما ادخر الله أي ذخر للأنصار من هذه الفضيلة وهذه الرتبة والشرف العظيم. فهاجر الطفيل بن عمرو الدوسي ومعه رجل من قومه من دوس، هاجروا إلى المدينة فلقوا النبي صلى الله عليه وسلم واجتووها أي أصابهم جوها فمرض فجزع لمرضه، أصابه الجزع والقلق، جزع لمرضه حتى إنه أتى بمشاقص وهي آلات حادة تشبه المقص، فقطع براجمه أي أطراف يديه وأصابعه، قطعها ليجري الدم ويموت فمات. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه فقال ما صنع الله بك؟ قال غفر لي لهجرتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والهجرة إلى الله ورسوله من أجل الأعمال وأفضلها وأزكاها إذا كانت لله عز وجل خالصة، لأن مفارقة الوطن شديدة كليفة على النفوس. وقد قرن الله عز وجل مفارقة الأوطان قرنها بقتل النفس، كما في قول الله جل وعلا لبني إسرائيل ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، فجعل قتل النفس قرين الإخراج للديار، ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، فجعل قتل النفس قرين الخروج من البلد والوطن. ومن هذا الباب عظمت الهجرة، يفارق الإنسان وطنه الذي ألفه وقومه وأهله وربما يترك أيضا دنياه، كل ذلك لله عز وجل. والهجرة باقية لا تنقطع إلى أن تطلع الشمس من المغرب، أما الهجرة التي انقطعت فهي الهجرة من مكة إلى المدينة لما صارت مكة بلد إسلام ومهبط وحي ومبعث توحيد لله عز وجل. قال إن الله يخرج صاحبه من الملة. وهنا سؤال، متى يكون قتل النفس كفرا أكبر يخرج صاحبه من الملة؟ ها أنت كان على مثال هذا الرجل الذي قتل نفسه في الرياء يكون قتل النفس كفرا مخرجا من الملة إذا استحل ذلك مع علمه بأن الله حرمه، فالذي استحل أمرا معلوم من الدين بالضرورة حرمته فهذا باطل وهذا كفر أكبر. ولهذا يقول الطحاوي رحمه الله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ما لم يستحله. وأما قتل النفس فهو كبيرة من كبائر الذنوب، دليل ذلك أنه توعد عليها عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بالنار، من قتل نفسه بحديدة فهو يتردى بها في نار جهنم. نعم. قال باب ما يخاف من سرعة سلب الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة. وفي رواية ذرة من إيمان إلا قبضت. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. الله المستعان. وهذا التبويب باب 38 باب ما يخاف من سرعة سلب الإيمان. الإيمان كما يقذفه الله جل وعلا في قلب عبد المؤمن أيضا هو في خطر أن يسلب هذا الإيمان وأن يؤخذ منه كما أعطيه، كما أعطاه الله الإيمان يأخذه منه. ولهذا العبرة بالخواتيم، وأن لا يغتر العبد، أن لا يغتر بعمله مهما كان. والاغترار بالعمل منفذ خطير من منافذ الشيطان إلى قلوب الناس، فهذا أمر يجعل الإنسان على وجل والمؤمن على خطر. يسأل ربه جل وعلا ثبات على دينه وأن يختم له بخاتمة أهل السعادة، ويحذر طرائق النفاق لأنها من أسباب سلب الإيمان. وأتى بهذين الحديثين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه من الحرير، وهي ريح طيبة يبعثها الله لقبض أرواح المؤمنين. وجه هذا الحديث الترجمة أنه إذا قبض المؤمنون لم يبق في الأرض إلا غيرهم وأضدادهم من الكافرين والمشركين. وفي الرواية الأخرى حديث أبي هريرة أن النبي من جرائها ويصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يهدم الإسلام إلا الشر والمعاصي والذنوب وأعظمها الشرك، الله أجرهم مرتين. مرت المرة الأولى لإسلامه وإيمانه بعيسى وتعبده لله بدين عيسى، والثاني إذا أراد بالعمل في الجاهلية غير وجه الله لا ينفعه. ونضرب على هذا كثيرا بمثالين. المثال الأول عبد الله بن زيد بن جدعان، هذا الذي أدركه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ابن عم أبي قحافة والد أبي بكر رضي الله عنه، وهو من بني تيم من قريش، صاحب الجفنة والداعي إلى حلف الفضول، ذاك الحلف الذي لو دعي النبي إليه في الإسلام لأجاب. وحلف الفضول وشو؟ وش حلف الفضول؟ هو حلف ينتصر فيه للمظلوم من ظالمه. فإنه قدم مكة رجل من كندة وعامل أحد أشراف قريش وهو العاص بن وائل السهمي، فجحده العاص بن وائل، قال: مالك عندي شيء، انقلع طس فارد، والكندي أجنبي غريب، والذي جحده من سادات قريش. فألح عليه الكندي مرة بعد أخرى فلم يجبه. قالوا: فرق الكندي على جبل أبي قبيس فصاح بأعلى صوته: وظلامتاه، صاح ينتصر. فسمعه أهل مكة، وممن سمعه عبد الله بن زيد بن جدعان، فقال: والله ما لهذا. خرجه مسلم الصحيح. فهذا أراد بعمله الدنيا قابله الكرم، تسميه الأعاجم حاتم كرم. البيهقي وغيره سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حاتم فقال: حاتم طلب شيئا فأدركه، أراد شيئا فأدركه، يعني المدح والثناء والقيل، فله ما أراد. من عمل عملا صالحا في الدنيا أراد به وجه الله ولو كان في الجاهلية لا يفوته، كما سيأتي في حديث الحكيم بن حزام وكما مر في أحاديث غيره. نعم، أحسن الله إليكم. قال عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال أناس لرسول الله، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. وفي رواية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. الله المستعان. إذا أطلق عبد الله في الصحابة فهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هذا إذا أطلق عبد الله في الصحابة. وقد يأتي ذكر العبادة لها الصغار من الصحابة رضي الله عنهم وما فيهم صغير، وهم عبد الله ابن عامر بن العاص، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عباس. هؤلاء العباد لها الصغار الأربعة من الصحابة. يقول ابن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال له أناس يا رسول الله أن أخذ بما عملنا في الجاهلية، قال أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. في رواية من أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. مثاله من سلب وسرق في الجاهلية ثم أسلم يؤاخذ به، إلا أن يسلم فيغفر له، فإن استمر يسرق في الجاهلية والإسلام يؤخذ بالثنتين، يؤاخذ به عند الله سبحانه وتعالى. ولما جاءه من جاءه بأنهم عملوا في الإسلام قال أسلمت على ما أسلفت من خير، أي لا يفوتك الخير الذي أسلفته وقدمته. نعم. قال وعن ابن شماسة النهري رضي الله عنه قال حضرنا عمرو بن العاص وهو حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت. نعم، هذا من حديث مسلم العظيمة. ابن شماسة يقال شماسة وشماسة وشماسة، قال مثلثة الشين بالضم شماسة، بالفتح شماسة، بالكسر شماسة. المهري من قبيلة من قبائل المهرة، وهي من قبائل كندة، ومنازلها في أقصى جنوب الجزيرة في الرملة ربع الخالي في جنوبها. قال أدركنا أو حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه بكاء طويلا كأنه يسترجع ذكريات حياته وسجلها، ثم قال إن أفضل ما نعده يعني ما نحن مقدمون عليه كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وصدق رضي الله عنه. هذه الذخيرة العقبة، هذه بإذن الله المنجية، وفي هذا كله عظم شأن التوحيد وشأنه، وأنه بهذه المثابة من الدين، إذ هو الدين كله في الحقيقة، فلا غرض أن يهتم به المسلمون وأن يعاد به الكلام ويكرر ويبدأ به ويعاد ويفصل، لأنه هو أعظم ما أمر الله به، وهو أعظم ما ينجي يوم القيامة من النار. ثم قال إني كنت على أطباق ثلاث، أطباق يعني أحوال، مرت بي أحوال ومرت بي منعطفات في حياتي، منها بغضه للنبي عليه الصلاة والسلام، ومنها أنه هم بقتل رسول الله، ومنها أن الله فتح قلبه وملأه إيمانا وحبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلا أبايعك. فبسط يمينه قال فقبضت يدي. قال ما لك يا عمرو؟ قال قلت ما لك يا عمرو. الواو في عمرو تكتب ولا تنطق، لا تنطق إلا عند الوصل عمرو بن العاص، ولهذا العائلة المعروفة العمر لا يقال العمر وإنما العمر هكذا عمر ابن العاص. ما لك يا عمر؟ هذا من ذكاء، لما بسط النبي صلى الله عليه وسلم يمينه ليبايع عمر كف عمر قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبلها. والشروط يهدمها بمعنى أنه لا يبقي لها على أثر، يغفرها الله بالإسلام، وأن التوبة أي التوبة النصوح تهدم ما قبلها إلا ما يتعلق بحقوق الآدميين فلا بد من تحللهم، وأن الهجرة وأن الهجرة تهدم ما قبلها، فيه فضل الهجرة، فالتوبة والهجرة والإسلام اجتمع في أنها تهدم ما قبله، والحج يهدم ما قبله. أي حج؟ أي كل حج؟ لا، الحج المبرور، ذلكم الحج الذي يرجع منه الحاج نقيا منقى صفيا مصفى من ذنوبه كيوم يلف أمه. أسأل الله الكريم من فضله. هذا فصار ما أحد أحب إلي منه، وما أملأ بصري منه إجلالا، ولو قيل لي صف رسول الله ما استطعت أن أصفه. ليه؟ لأني ما مليت عيني منه. ثم قال رحمه الله ولو مت على تلك الحال رجوت أن أكون من أهل الجنة، يشير إلى ما طرأ عليه بعد ذلك من الأمور، الولايات وما كان من أمر الخلاف مع، لكن هو يظن أن حال القبر كحال الدنيا، هذا ما يظنه، ولكن الذي ينفعه هو دعاء الله له الثبات، سؤال الأحياء من المسلمين الله للميت أن يثبته قبل ذلك لما صلوا عليه صلاة الجنازة. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزلت، والذين لا يدعون أسلموا ناس من أهل صالح إذا أريد به وجه الله. ورد في فضله أن من أعتق مملوكا أعتق الله عنه بكل عضو عضو من النار، وحمل على 100 بعير، أي حمل ضعيفا وكلا، والحمل لهؤلاء الضعاف السفر المنقطعين، كما وصفت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح لما قال يا خديجة إني خشيت على نفسي، فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل، تحمل الكل أي الضعيف المنقطع اللي ما عنده شيء. قال باب ظلم دون ظلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لا يظلم نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال باب ظلم دون ظلم، دل على أن الظلم ليس على درجة واحدة، فمنه ظلم أكبر ومنه ظلم دون ذلك. باب ظلم دون ظلم، منين أخذه؟ من هذا الحديث العظيم، حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الآية في أي سورة؟ في الأنعام. شق ذلك على الصحابة، انظروا إلى رقة قلوبه رضي الله عنه، انظروا إلى مبلغ خوفهم على دينهم وعلى إيمانهم، لله درهم رضي الله عنه. قالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ ذهبوا إلى أنه ظلم الإنسان نفسه بالمعاصي وظلم غيره. والله يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بهذا الشرط أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقال عليه الصلاة والسلام مفرحا لهم ولأمته من بعدهم، ليس الظلم اللي تذهبون إليه، أي ما ظننتموه من الصغائر والذنوب، إنه الظلم الذي قاله العبد الصالح يعني لقمان. فإن لقمان الحكيم رجل نوبي من بلاد النوبة، أسود، واختلفوا هل هو نبي أو رجل موفق حكيم، والذي عليه المحققون والجماهير أنه رجل موفق حكيم ليس بنبي. هذا الذي ذكرت في شأنه سورة من سور القرآن، سورة لقمان، إنه ما قاله العبد الصالح. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، هذه أول نصيحة نصح الأب لابنه، ما هي؟ الاستمساك بالتوحيد والحذر من الشرك. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا هو الظلم الذي عناه الله بآيات سورة الأنعام، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك وبكفر وبنفاق، شرك أكبر، كفر أكبر، ونفاق عمل اعتقادي أكبر. ما جزاؤهم؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طيب، لماذا الشرك ظلم؟ هاي حمود، الشرك ظلم، ليه الشرك ظلم؟ والله عز وجل يسمي المشركين الظالمين، لا، الشرك ظلم لأنك وضعت حق الله لغيره. ما حق الله؟ العبادة، صرفتها لغيره. حق الله أن تدعوه، دعوت غيره، يا سيدي فلان مدد. حق الله أن تذبح له، ذبحت لغيره، أن تنذر له، نذرت لغيره، صرفت حق الله لغيره ووقعت في الظلم الحقيقي. قال جل وعلا في أول آيات الأنعام، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، عدلوا عن حق الله فجعلوه في غيره، يعدلون أي يظلمون. وهذا هو ظلم العبد ربه، ما هو بأن أن العبد يقهر ربه خسر عبد، ظلم العبد ربه هو صرف حق الله لا بالعبادة لغير الله جل وعلا. وفي هذا الحديث القدسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إني وابن آدم في شأن عظيم أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر غيري. الله اللي يرزقهم المطر قال لا، هذا مطر العاصفة الفلانية المنخفضة الفلاني، هذا مطر السهيل، هذا مطر الوسمي. الله اللي يرزق المطر ويشكر غيره. يخلق ربنا جل وعلا من عدم ويعبد غيره، حجر، شجر، شمس، قمر، فيل، بقر، جن، إنس. ولهذا هذا هو أعظم الظلم وأشنعه وأفظعه، صلى الله العفو والعافية. نعم. قال: باب في قوله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض، إلى آخر السورة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما فيه أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، الآية. قال: اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأ القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله: ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. هذا الباب في سبب نزول الآيات الثلاث من آخر سورة البقرة، هذه السورة العظيمة من سور القرآن. فإن الله جل وعلا قال: لله ما في السماوات وما في الأرض، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. شوف، تبدوا أي تظهروا ما في أنفسكم، أو تخفوه يحاسبكم به الله. خشي الصحابة على أنفسهم، إذا أخفينا شيئا في أنفسنا فالله يحاسبنا عليه، عظم ذلك عليه. وهذا يدل على علمهم العظيم، وعلى إيمانهم الراسخ، وعلى خشيتهم على أنفسهم رضي الله عنه. فلا يستغرب أن يأتي منهم من يخاف على نفسه النفاق كما جاء عن عمر، هذا من علمهم ومن إيمانهم ومن وجلهم. فلما شكوا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام حتى إنهم بركوا على الركب من شدة ما عنده، قالوا: كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصدقة والصيام نطيقها نتحملها. فنزلت قاصمة الظهر: يا رسول الله، ولا نطيقها، بقوله جل وعلا: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فهنا أدبهم النبي عليه الصلاة والسلام. وش قال؟ أتريدون أن تكونوا كما كان من قبلكم؟ قالوا سمعنا وعصينا. من قال ذلك قبلنا؟ اليهود، وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم صادقين. فلا تكونوا مثل هؤلاء قالوا سمعنا وعصينا، وإنما قلوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، يطلبون من الله المغفرة والعفو. غفرانك ربنا وإليك المصير، إليك المرجع، إليك المآل، وما نحن إلا بك. فقالوا ذلك، وهذا ما في صدورهم، لكن النبي وجههم فتوجهوا. فأنزل الله بعدها الآية: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا، هذه في مدح الصحابة، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم نزلت الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، أي ما تحملت. ربنا لا تؤاخذنا، من هذه الموضع إلى آخر الآية دعاء. والله يقول نعم نعم نعم. ولهذا شرفت هاتان الآيتان آمن الرسول إلى آخر السورة، من شرفها من قرأهما في ليلة كفتاه. كان معاذ رضي الله عنه إذا قرأ الآية الأخيرة من آية البقرة ختمها بقوله آمين، أي اللهم استجب، مع أن الله وعد بالجواب بقوله نعم نعم نعم، لكن هذا تأكيد الإلحاح عليه سبحانه ودعائه والانتراح بين يديه. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نسخت إن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فهذه ناسخة لها، وفي هذا دليل على أن الله لا يكلف الناس إلا ما يطيقه، وأن الشريعة لم تأتي بتكليف ما لا يحتمل ولا يطاق. ولهذا لا تأتي الشرائع بحمل الجبال، لأن هذا لا يطاق، وإنما جاءت بتكاليف وأوامر ونواهي يطيقها العباد ويطيقها المكلف. فالله لك الحمد كثيرا كما تنعم يا ربنا كثيرا. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به. هذا من بشائر الإسلام في أحاديثه عليه الصلاة والسلام، حديث أبي هريرة، وهو حديث في الصحيحين، قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي. ففيه أن هذا التجاوز خاص بأمته عليه الصلاة والسلام دون من قبله، وقيل بأنه تجاوز لمن قبلنا وكرره الله عز وجل لهذه الأمة ما حدثت به أنفسها، حديث النفس، الهواجيس، الهقاوي، التفكيرات، ما لم تعمل أو تتكلم. ومن نظر في هذه الأمور وجد أن ما يكون في النفس أشياء، منها الخواطر، منها التفكير. قد يفكر الإنسان بأمر عظيم، بالزنا، بشرب الخمر، بالقتل، منها الوساوس، منها الخلجات، منها الهواجيس، كلها داخلة في حديث النفس. يقابلها ما عزم عليه الإنسان مما هم أن يفعله، مما عزم أن يفعله، مما نوى وقصد أن يفعله. يفكر عن حديث نفس، ليس لنا فيه مؤاخذة. ومن الأغلاط المبنية على هذا تسمية العقائد الضالة أفكارا ضالة، لا، هذا غلط، لما تولى هذا الاصطلاح أهل الجهل من أهل الإعلام وغيرهم سموا العقيدة الباطلة كعقيدة الخوارج سموها فكرا ضالا. لا، الفكر في الذهن. تجاوز الله لهذه الأمة حديث النفس منه الفكرة. متى يؤاخذ؟ إذا انتقل إلى الهم والعزم والنية والقصد، انتقل من حديث النفس إلى عمل قلب. ولهذا قال إن الله تجاوز لأمة الخطأ والنسيان، إن الله تجاوز لأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل، يشمل عمل جوارح أو عمل قلب. من عمل القلب النية، من عمل القلب إيش؟ الهم، من عمل القلب الإرادة. ولهذا قال جل وعلا في حرمه الآمن: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الحاضر فيه والباق ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. من يرد يعني عزم بإرادة في قلبه أن يلحد فيه وأن يظلم نذقه من عذاب أليم. توعد الله من أراد إلحادا في الحرم أن يذيقه العذاب الأليم أينما كان. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجلا بعدن أبين زنجبار نوى إلحادا في الحرم لأذاقه الله هناك العذاب الأليم. هنا انتقل من حديث النفس من الخاطر من الهجوة من الهوجاس إلى أمر أعلى وهو الهم والعزم والإرادة والنية. وسيأتي الحديث: إذا هم عبدي بالحسنة، دل على أن الهم عمل قلب يؤجر عليه ويواخذ عليه بحسبه. نعم. قال: باب ما يهم به العبد من الحسنة والسيئة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها له بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة ربي، قالت الملائكة ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال: ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. هذا حديث جليل اتفق عليه الشيخان، وهذا اللفظ لفظ مسلم. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل، فهذا حديث قدسي. والحديث القدسي هو الحديث الذي ينص فيه النبي على روايته عن ربه. قال: قال الله عز وجل. طيب، وش الفرق بين الحديث القدسي والقرآن؟ كلاهما من الله لفظا ومعنى، ولكن الحديث النبوي من الرسول لفظا ومعناه من الله. طيب، وش الفرق بين الحديث القدسي والقرآن؟ نعم، الحديث القرآن يتعبد بتلاوته. نعم، القرآن يتعبد بتلاوته حتى إن الحرف منه بعشرة حسنات إلى أضعاف. القدسي يتعبد بفهمه وتحفظه لا بتلاوته. هذا واحد. نعم، القرآن كله من عند الله لفظا ومعنى، أما الحديث القدسي لا. القرآن كله صحيح متواتر، القدسي منه ما هو الصحيح ومنه ما هو دون ذلك، منه ما هو متواتر منه ما هو أحد. فارق ثالث، القرآن يقرأ في الصلاة والحديث القدسي لا يقرأ في الصلاة. رابعا، القرآن لا يمسه إلا طاهر، يعني القدسي يمسه طاهر وغير طاهر. خامسا، القرآن يرجع في آخر الزمان إلى الله، يرفع في القدسي ما يرفع، إلى فروق عديدة، منهم من أبلغها إلى 9 ومنهم من زادت عن 10. قال الله عز وجل لملائكته، أي ملائكته الذين قال لهم ذلك؟ الكتبة الحفظة، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال إذا هم عبدي بالحسنة، الهم وينه؟ عمل في القلب. إذن الملائكة تعرف هذا الهم، لكيف تكتب شيء ما تعرفه؟ وهذا من علم الغيب الذي أطلعه الله للملائكة، فاكتبوها له حسنة، والحسنة تتضاعف بحسب نيته، فقد تبلغ 10 إلى أضعاف كثيرة كما جاء في الآية الثانية. وإذا هم عبدي بالسيئة، تكتب ولا ما تكتب؟ وإذا هم عبدي بالسيئة، قال فإذا عملها فاكتبوها بعشرها، أي الحسنة. وإذا تحدث، أي بأن يعمل السيئة، تحدث حديث نفس لا تكتب له، أما إذا هم على عملها تكتب عليها سيئة واحدة، فإذا عملها كتبت سيئة، فإذا تركها ولم يعملها كتبت له حسنة، إذا تركها من جراء الله، أي لأجل الله ومخافة منه سبحانه وتعالى. قال فارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، أي السيئة، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراء، يهم الإنسان أحيانا بسيئة ثم يقول لا مخاف الله، فيكتبها الله له حسنة. في الرواية الثالثة، إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثاله إلى 700 ضعف. ما معيار المضاعفة؟ هو ما يقوم في القلب. معيار المضاعفة ما يقوم في القلب من العقيدة، النية. ولهذا كلما استحضر العبد النية في الطاعات كلما تضاعفت له الأجور الحسنات. ولهذا عمل القلب فريضة مهمة، لو لم يكن فيها إلا مضاعفة الحسنات لكفى. قال وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. وهنا ويل لمن غلبت سيئاته أحاده حسناته عشراته. وش يدل هذا عليه؟ على أن الذنوب أكثر من الطاعات. نسأل الله أن يتوب علينا توبة من عنده، وأن يعفو ويتسامح، ويمن علينا وعليكم بفضله، إنه بالفضل العظيم. نقف على هذا الموضع، وهذا تمام المجلس الخامس، نكمل إن شاء الله بعد المغرب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.